ما هي الشروط التي فرضتها عليكم الدولة الهولندية بالنسبة لبناتكم التي يتراوح سنهن بين 15 والعاشرة؟ لابد أنكم اشترطتم عليهم السترة الإسلامية، لكن ربما لا يتجاوبون معكم في كل شيء، فإلى أي حد تجاوبوا معكم بالنسبة للسترة الإسلامية؟ السترة الإسلامية في السباحة. في السباحة، في السباحة. هو كان سؤال وقت حد السترة الإسلامية على حد علمي في السباحة، وهو ليش هذا السؤال؟ السؤال إلى ماذا وافقوا معكم النظام الهولندي؟ في الحقيقة النظام الهولندي يعطي الحرية في ذلك، لكن القضية بتكون بين المدرسة وبين حمام السباحة نفسه، فحمام السباحة يفرض بعض الشروط حتى. يا أخي نحن في حمام السباحة، هو كان سؤاله في هذا، في السباحة البنات اللي بدون يسبحوا في هذا المسبح. نعم. ما هو اللباس الذي تطلبه الحكومة الهولندية بالنسبة لبناتكم؟ هو مثل يعني اللباس في سائر يعني ما هو حماماتهم يعني عادي، يعني احنا شرطنا شرط الشورت، يعني الشورت هذا لباس يعني متفسخ، يعني ما زي الألبسة العادية. يعني أعرف هذا، لكن لابد أنتم طلبتم أن يسمحوا بشيء زايد يتناسب مع الشريعة الإسلامية. نعم. طيب، فهل وافقوكم على شيء؟ وافقوا، ولكن احنا الآن هذه مسألة نريد أن نعرضها عليكم. نعرف يا أخي، بس أفهمني على ماذا وافقوا. وافقوا على قضية اللباس، لكن الحد الأدنى له هو الذي نريد أن نسمعه من فضيلتكم حتى نبلغه لإخواننا. وافقوا أن يعطوا مسبحا خاصا. يعني اللباس يا أخي بارك الله فيك، لا لازم يلبسوا تنورة إلى الركبة، لكن احنا الآن نريد نستشير يعني هل هذا. يا أخي بارك الله فيك تكرر سؤالك، أنا أعرف سؤالك. نعم. وأنا ضامن في نفسي وضامر أن أجيبك، لكن أنا أريد أن أفهم، هل تسامحوا معكم في شيء فيما تلبسون البنات ولا ما تسمعوا إلا الشرط؟ لا، هم قالوا لنا جيبوا يعني مثلا حكم الشرع في هذا. أوه. ونحن على أتم الاستعداد. هذا الجواب. نعم. إذا ما جرى كلام حول هذه الحدود عندهم؟ لا ما جرى، هذه أول يعني تجربة من نوعها. أولا لعلكم جميعا تعلمون أن الحكم بالنسبة للنساء البالغات يؤخذ من قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن إلى أن قال أو نسائهن. وهذه الآية تقدمها آية أخرى وهي قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والعلماء علماء التفسير بخاصة انطلاقا منهم من هاتين الآيتين جعلوا الزينة في النساء قسمين، زينة ظاهرة وزينة باطنة. الزينة الظاهرة اختلف فيها المفسرون والفقهاء، لكن أكثر العلماء قديما وحديثا أن الزينة الظاهرة المذكورة في الآية التي قبل الآية الأولى التي ذكرناها في سياق كلامنا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي الوجه والكفان، هذه هي الزينة الظاهرة. فيجوز للمرأة، يجوز ولا يجب، أن تكشف عن وجهها وعن كفيها إذا انطلقت إلى السوق إلى قضاء حاجتها أو جالست بعض الناس ممن هم ليسوا من محارمها. هذه اسمها عندهم الزينة الظاهرة. الآية الأخرى

وإنما يعنون المعنى الإجمالي. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. وإنما يعنون المعنى الإجمالي.